يقول جئت لا اعلم من اين، انا مش عارف انا جاي منين، ورايت طريقا مظلما فمشيت. ايه اخرة الطريق ده بالله عليكم اللي يمشي فيه؟ اكيد هينتحر يعني. هو ده راجل اصلا جاي مش عارف هو جاي ليه، وماشي في طريق اسود ولا يعلم بيه الا الله، فاكيد هينتحر يعني. احنا بقى في لماذا خلقتني دي، احنا عارفين احنا اتخلقنا ليه، لان احنا ديننا اللي عرفنا احنا اتخلقنا ليه، ونبينا قال لنا صلى الله عليه وسلم احنا اتخلقنا ليه. لماذا خلقتني؟ اسم غريب شوية. طب ما انا عارفة انا اتخلقت ليه، احنا كلنا عارفين احنا اتخلقنا ليه. اتخلقنا عشان نعبد ربنا، اتخلقنا عشان نعمر الدنيا، اتخلقنا عشان كذا. مش قصة يعني تكلمينا فيها، او مش دي الحاجة اللي احنا بندور عليها. احنا عندنا حاجات كتير قوي في حياتنا عايزة تتظبط، عايزين نظبط صلاتنا، وعايزين نظبط حجابنا، وعايزين نحب ربنا، وعايزين نبقى كويسين. صح. لكن لماذا خلقتني ده ليه فايدة مهمة قوي. ايه هي؟ انا لو عندي شجرة، ركزي معايا، عندي شجرتين، عندي شجرة منهم جذورها قصيرة كده، وشجرة منهم جذورها نازلة وضربة في أعماق الأرض. لما تيجي شوية ريح هتقلع مين من على وش الأرض؟ ها؟ اللي جذورها ايه؟ قصيرة، صح؟ الجذور دي هي اليقين. يعني ايه اليقين؟ يعني ثقتي في ربي، يعني ثقتي ان ربنا موجود، يعني ثقتي في ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بايده مقاليد الامور كلها، يعني ثقتي ان انا مش حرة، انا عبد واعمل زي ما هو يقول لي. فبالتالي كل واحدة فينا تقول ايه؟ طب ما انا عارفة انا اتخلقت ليه، ما انا عارفة ان ربنا موجود، بس في ايمان من على الوش اللي هو اللي احنا معظمنا عايشينه، اللي هو ايمان كده على ما تفرج. فاي شوية فتن، بوست قابلني على الفيس، واحدة تكلمت كلمتين قالت لك انت ايش عرفك ان ربنا اصلا موجود؟ ايش عرفك ان الصلاة دي صح؟ ايش عرفك ان احنا هنبعث تاني؟ اي كلمتين يعملوا لي ايه؟ دربكة في دماغي. ليه؟ عشان اليقين كده. وفي اقصر من كده، في لغاية هنا بس، في ملوش جذور اصلا. وعشان كده سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. يا رب وريني كده أنت هتحيي الموتى تاني إزاي؟ ربنا قال له أولم تؤمن؟ إيه ده، هو أنت ما أمنتش ولا إيه؟ قال له بلى، ولكن ليطمئن قلبي. ممتاز. يعني إيه؟ يعني يزداد يقيني فيبقى عامل كده، فما حدش يقدر يزعزعني. أنتوا فاهمين اللي أنا بقوله؟ طيب، احنا هنتخيل ان في اتنين كانوا في حمام سباحة بيعوموا، وفجأة وهم بيعوموا وراح عليهم زي ما بيقولوا نومة كده، او اغمى عليهم. ها، فلما أغمى عليهم وراحوا زي ما نقول كده في غيبوبة، صحيوا لقوا نفسهم في حاجة غريبة جدا، في أرض فيها قصور وحدائق، وحدائق غناء وقصور فارهة ومباني عظيمة ومناظر رائعة. فبدأوا يسألوا، هو إيه اللي احنا فيه ده؟ ايه المملكة العظيمة اللي احنا دخلنا فيها دي؟ وبدأوا كمان يلاقوا في نفس المملكة، انا كده في تشويش عليا، انا عايزة اركز، بدأوا يلاقوا في نفس المملكة ناس بتتكلم بلهجة هم مش فاهمين ومش عارفين يوصلوا يفهموها ازاي او يتعاملوا مع الناس اللي بيتكلموا دي ازاي. يبقى احنا بنحكي حكاية ايه؟ صباح الخير. انا بحكي حكاية. حد يحكي الكلمتين انا قلتهم دول تاني كده؟ قولي لي كده حبيبتي. ما تخافيش اترعبتي ليه؟ مين اللي يحكي لي الكلمتين اللي انا قلتهم كده؟ يلا قولي يا حبيبتي. اه شيل الكمام. ها متعدي. طب انا اعمل ايه؟ طب خلاص انت اتحبستي هنا حبسكي حابس خلاص. ها تمام. ايوه في عالم تاني زي أليس في بلاد العجائب كده صح كده؟ ولقوا قصور ومباني ولقوا ناس ايه؟ مش عارفينها مش فاهمينها. حلو كده؟ احسن اسمك ايه؟ روضة. فكريني بكرة اديكي سواك بس النهاردة نزلت متأخر. فلما انا عايزاكم تركزوا معايا كده درس العلم محتاج ايه؟ يقظة تبقي فاهمة كده ومتقدة الذهن. فلما فاقوا ولقوا الحاجات دي كلها بدأوا يتكلموا مع بعض قالوا ايه؟ احنا ازاي نتكلم مع الناس اللي لغتها غريبة دي؟ نوصل لهم ازاي؟ نتعامل معهم ازاي؟ وفي واحد قال للتاني شوف احنا تايهين في المملكة العظيمة دي ملناش حل غير حل واحد بس. ايه هو؟ نشوف مين صاحب المملكة دي ونروح له ونقول له يعرفنا طريقة التعامل مع الناس دي ازاي ويقول لنا نعمل ايه في المملكة العظيمة دي، نعيش ازاي، نشتغل ازاي، ناكل ازاي، نشرب ازاي، لان احنا وضعنا كده مش نافع، احنا مش عارفين حاجة. فصاحبه رد عليه وقال له انت عايز تقنعني ان المملكة دي اللي احنا صحينا من النوم بعد ما كنا بنعوم ولقيناها ما خلقهاش غير واحد بس؟ مش ممكن، ده اكيد خلقها ناس كتير واشتغل فيها ناس كتير، او ان هي جت بالصدفة. يعني ايه جت بالصدفة؟ يعني الناس صحيت كده لقت المملكة دي موجودة والقصور دي مبنية والمباني دي موجودة والناس دي بتتكلم كده. قال له يا ابني يا حبيبي صدقني مش هنعرف نتعامل مع الناس دي الا لما نروح لصاحب المملكة ذاته ونلجأ له ونقول له اهدينا ودبر لنا امورنا وشوف لنا حلنا لان احنا مش عارفين نعمل حاجة. قال له انت مش فاهم حاجة خالص يا ابني، المملكة دي معمولة ها بفضل الطبيعة. يعني ايه بفضل الطبيعة؟ يعني الطبيعة دي كده هي اللي عملت الكلام ده، جابت شوية تراب على شوية بذور على شوية شفافة بقوا شجر، الطوب اتحط على بعض وبقى كذا. زي بالظبط كده لما اجي اقول لك ايه، الكمبيوتر ده هو اللي خلق نفسه ولا حد عمله؟ ها حد عمله ولا لا؟ لو انت قلت لي ان هو اللي خلق نفسه يبقى انت ايه؟ مجنون ولا لا؟ صح ولا لا؟ اهو ده بقى اللي احنا بنقول فيه. فجاء صاحبه رد عليه قال له هقول لك على حاجه، اللي هو الصاحب اللي بينكر التاني رد عليه قال له انا هقول لك على ادله تدل ان الكون ده كله او المملكه اللي احنا دخلنا فيها دي كلها ليها حد هو اللي عملها. قال له ايه ادلتك؟ انا هديكوا النهارده دليل واحد بس اللي هو الفطره. يعني ايه الفطره؟ الحاجه اللي ربنا خلقنا عليها، الحاجه اللي جوانا اللي محدش بيتدخل فيها، الحاجه اللي الطفل بيتولد بيها. يعني ايه الفطره؟ نداء الفطره. يعني ايه برضو نداء الفطره؟ الطفل لما بيتولد انت بتيجي تجيبي له ورقه وتقولي له بص بقى يا حبيبي انت هتلاقي حاجه مدببه شويه كده هتمسكها في بقك وبعدين هتشفط كده وبعدين هيبقى ضعيف شويه الاول تصبر وتتحمل لغايه ما الحته اللي قد كده في بقك دي تكبر تبقى قد كده عشان تعرف تشفط. انتوا معايا ولا لا؟ خلاص. ولو فاضي يا ابني يا حبيبي ومفيش حاجه نزلك من خرطوم ده اهو عيط وصرخ واحنا هنعرف. حد مسك طفل رضيع قال له كده؟ ولا هو بينزل بايه؟ جاهز بالهارد وير بالسوفت وير بكل حاجه. هو نازل عارف يعيط وينكد على الام ليه؟ عشان تنزل له الايه؟ صدره علشان ياخد اللب. هو ده نداء الفطره. يبقى الفطره هي اول دليل على ان المملكه دي ليها خالق. يعني ايه؟ يعني حد قال للطفل يعمل كذا؟ لا. طب حد قال للطفل لما يجي يقضي حاجاته يعمل كده؟ حد علمه؟ جبت له ورقه وقلم وقلت له بص بقى انت لما تيجي يحصل لك مغص وبطنك تكملي اكل انت تعمل ازاي؟ تعمل كده وتعيط على اخرك وتصوت، ولما تبقى مش مرتاح من اللفه بتاعتك علشان فيها قذورات تعيط وتصرخ. حد قال له؟ ومن مين اللي علمه؟ يبقى معنى كده النداء يعني ايه؟ اما اقول لك نداء الفطره فيكي يعني ايه؟ تقولين الحاجه اللي ربنا خلقها فيا وانا ما اعرفهاش، اللي هو ربنا سبحانه وتعالى قال عنها الذي خلق كل شيء فهدى. ربنا سبحانه وتعالى خلق كل حاجه وهداها سبلها، يعني طريقها. يعني انت مولوده ما تعرفيش حاجه، بس في حاجات معينه انت عارفاها وفهمها كويس جدا، وعارفه ازاي جدا وعارفه ازاي تنكدي على امك الساعه كام، وتنامي الساعة كام، وتصحي الساعة كام، تنكدي عليه. في حاجات كده متسيستمة انت عليها كام، تمام؟ الطفل انا بتكلم على الرضيع مش عليه. يبقى دي كلها ايه؟ حاجات قلنا ان ده اول دليل على ان المملكة ليها خالق وليها مدبر وليها منظم. ايه اول دليل؟ نداء الايه؟ الفطرة اللي ربنا خلقها. ربنا خلق الفطرة اللي تخلي الانسان يتساءل، هو ربنا موجود؟ هو السؤال ده مش غلط، ده بيجي في دماغي كتير قوي. لا طبعا مش غلط، لان ربنا اللي خلى جواك السؤال ده. ليه؟ عشان السؤال ده اللي هيخليك تقول هو ربنا موجود. اه طب هو ربنا ايه اللي بيريده مني؟ اعمل ايه عشان ارضيه؟ اعمل ايه عشان يحبني؟ ده برضو من الفطره، من الفطره ان ربنا حط جواكي هو انا اخرتي ايه، هو انا هروح فين، هو انا هابعث بجد، هو انا لما اموت وهصحى تاني اخر يوم القيامه عشان كذا وكذا. هذا ايضا من الفطره. من الفطره حب الخير، ان الانسان يبقى مولود ها بيحب الخير. تلاقي الطفل عنده مثلا سنتين كده وياخد مثلا معاكي شيبسي، تيجي انت جنبه يقوم ايه مديكي، ام تقول له ايه الكيس ده بتاعك يا حبيبي ما تديش حد. يبقى مين اللي لوث الفطره؟ الام. لكن حب الخير ايه؟ جواه. هذا من نداء الفطرة أيضا. مين بقى اللي أوجد كل الكلام ده؟ الخالق اللي هو عمل المملكة. فالصاحب الأول قال للتاني بص يا ابني يا حبيبي، أكبر دليل على إن المملكة دي كلها ليها خالق هو نداء الإيه؟ الفطرة. من الفطرة إن ربنا حبب إلينا غرائز. يعني إيه حبب إلينا غرائز؟ ميل البنت للولد وميل الولد للبنت. يا أبله بقى ما تقوليش الكلام ده، عيب بقى، نصحش بقى الكلام ده، جايين تقولوا لنا حاجات مش محترمه. ده دي فطره، فطره ربنا سبحانه وتعالى جعل الفطره دي في قلوب في قلب الام المراه، وجعل نفس الفطره في قلب الرجل. ليه؟ تلاقي الرجل بيميل للمراه مغناطيس كده يا شيخه ما تفهميش في ايه. ليه؟ علشان يتناسلوا والعيال تيجي الدنيا وربنا سبحانه وتعالى يعمر الارض. لولا نداء الفطره ده ما كانش الرجل ساعة انه يتجوز المراه، وما كانتش المراه قطعت نفسها عشان تتجوز الرجل. هو ساعة لكن هي بتقطع نفسها، في فرق. خلاص تلاقي البنت قد كده وعندها لسه سنتين في الحضانه، تمام، وتروح لمامتها اما لؤي ده رخم قوي. ليه يا حبيبتي رخم؟ ما اعرفش كده كل شويه يقول لي هاتي سندوتش. وهي ايه؟ هي فرحانه ان لؤي اصلا بيكلمها. ليه؟ لان ده نداء الايه؟ الفطره. لولا ان ربنا حط جوانا الحته دي ما كانتش فيه واحده ساعه انها تبقى ام، بالرغم من تعب الامومه وهم الامومه والسهر والمرض والولاده والحمل، لكن في فطره انا بحب الشيء ده عشان الشيء ده. يبقى احنا فهمنا يعني ايه نداء الفطره. بعد كل ده بقى نستنتج ايه؟ نستنتج ان المملكه اللي الاثنين الصحاب دول قاموا لقوا نفسهم فيها هي الدنيا اللي احنا فيها. فلو في حد فينا ادعى ان الدنيا دي ملهاش مكون وملهاش خالق وان هي اتخلقت كده بفضل الطبيعه. هنقول له انت مجنون. كان في مره مدرس ولد بيتناقش معايا فبيقول له يا معلمي انا لا اؤمن بوجود الله. قال له ازاي يا ابني يا حبيبي؟ قال له انا لا ارى الله وانا لا اؤمن الا بما اراه. طالما ربنا انا مش شايفه يبقى اذا هو مش موجود. فالمعلم رد عليه قال له ايه؟ كلامك ممتاز جدا. انت عقلك شايفه؟ عقلك شايفه؟ قال له لا. قال له قلبك شايفه؟ قال له لا. شرايينك شايفها؟ قال له لا. قال له اذن انت مجنون. امال ازاي بتؤمن ان انت عندك قلب؟ وازاي بتؤمن ان انت عندك مخ؟ وازاي بتؤمن ان انت عندك اعضاء؟ ما انت مش شايف حاجة. لكن ربنا سبحانه وتعالى انا مش شايفاه بس شايفة اثار افعاله. الشجرة اللي بيتحرك بره ده ها مين اللي بيحركه؟ الهواء. والهواء ده جا منين؟ اذا الله سبحانه وتعالى بنداء الفطرة بتاعنا احنا مقتنعين تماما ان هو موجود سبحانه وتعالى. طيب تعالوا نشوف القرآن تناول النقطة دي ازاي. او تعالوا الاول نقول ان ربنا سبحانه وتعالى لما نجاوب على لماذا خلقنا الله لازم نفهم ان الخلق اللي ربنا خلقه لنا لما ربنا خلقنا كان فيه حكمتين. ركزوا معايا. حكمة قدر يعني ربنا سبحانه وتعالى اراد ذلك كن فيكون فكان. وحكمة من الشرع. يعني ايه الكلام ده كبير علينا والله؟ لا انا هبسطها لكم خالص. حاجة ربنا كتب ان هي لازم تكون ده القدر. وحاجة ربنا بيحبها وبيحب ان هي تكون بس ممكن تكون وممكن ما تكونش. يعني ايه برضو؟ الصلاة. هل... ها؟ احسنت ممتازة. هل كل الناس بتصلي؟ هل كل الناس بتصلي؟ نعم. كل اللي قاعدين دول بيصلوا؟ لا. لا ان شاء الله يصلوا باذن الله. بس لا خلينا نعترف لا في تقصير وفي ناس بتصلي وما بتصليش في ناس ما بتصليش خالص. مع ان ربنا بيحب الصلاه ولا لا؟ لانه امر بيها. ربنا طالما امر بحاجه يبقى بيحبها. فربنا امر بالصلاه لكن بالرغم من كده في ناس بتصلي وفي ناس ما بتصليش. يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه حكمه شرعيه. يعني ربنا امر بالحاجه تمام بس مش لازم تحصل. ممكن تحصل وممكن ما تحصلش من تقصير العباد. وربنا خلق الكون ده كله بإرادته كن فيكون. قال لي كن كن فكان. قال لي المرض كن فكان. قال لي المرض للموت كن فكان. ليه بقى؟ لحكمة لا يعلمها إلا الحكيم سبحانه وتعالى. من كل المقدمة الطويلة العريضة دي أنا عايز أوصل لنتيجة مهمة قوي. إيه هي؟ حاجة دلوقتي هنتفق عليها. إيه هي؟ عبارة كلنا عارفينها في الأفلام اللي هي إيه بقى؟ أن أن أن ما فطرتش. دي تطلع في الهواء يا رحاهات رحاهات. اه بقى شويه بس مش طب حد يا جماعه من اصحابها يعرف هي مين او مامتها مين؟ تابعك يا حبيبتي معاكي؟ طب كلها طاقه كلها طاقه. اللاتين يعني ايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى خلقنا لغاية معينة اللي هي ايه؟ اللي هي العبادة. اذا انا المفروض سلوكي كمسلم علي حاجة واحدة بس اسلم نفسي. يبقى انا خلقتني ليه يا ربي؟ خلقتك علشان تسلم نفسك. تسلم نفسك لايه؟ تسلم نفسك لربنا، تسلمي نفسك للعباده. اللي هي ايه بقى العباده؟ واسلم نفسي ازاي؟ ده اللي احنا لسه هنشوف. تعالوا نحكي حكايه. واحد راح يسرق خزنه، فهو بيسرق الخزنه دخل عليه البوليس علشان يمسكه عشان يسلم نفسه. فهو بيمسكه وهو بيسلم نفسه قال له ايه؟ سلم نفسك وارفع ايديك لفوق. قال له طب لحظه واحده بس، هسلم نفسي بس مش ليه، هسلم نفسي لحد تاني او لضابط تاني اطيب منك واحن منك وشكله احسن منك والحاجات اللي هو بيقول لي اعملها اسهل من الحاجات اللي انت بتقول لي اعمليها. او قال له سلم نفسك تاني، انت بتقول ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده؟ قال له طب انا هسلم نفسي بس مش هسلم نفسي دلوقتي، هسلم نفسي الاسبوع الجاي عشان انا مش فاضي النهارده. قال له انت بتقول ايه؟ انت كلامك فارغ، بقول لك سلم نفسك. قال له طب انا هقول لك على حاجه، سلم نفسك بظهرك وارجع بظهرك عشان البسك الكلبشات. قال له لا، انا هرجع بالطريقه اللي انا عاوزها، انا هرجع بوش مش بالطريقه اللي انت عاوزها، بالطريقه اللي انا عاوزها. بعدين الكلام ده كله واحد مقبوض عليه وبيقول له تسلم نفسك، هل ينفع؟ يعني شايفين اللي بيقول الكلام ده كلام بيقولوا عنده عقل؟ للأسف الشديد احنا بنعمل كده مع ربنا. ربنا بيقول لي سلمي نفسك، اقول له ايه؟ لا طب انا هسلم نفسي بس انا مش فاضية النهاردة، انا هسلم نفسي بس الاسبوع الجاي عشان مش فاضية لك النهاردة صراحة، فخليني الاسبوع الجاي او الشهر الجاي او لما اكبر او لو يا سلام بقى لو اتجوزت، عشان ايه؟ يعني اتحجب الحجاب الصح لما اتجوز، واصلي لما اخلص امتحانات، واصوم مثلا اللي عليا ومش عارف ايه وبتاع لما افضى كده يعني خلاص. او سلمي نفسك عايزين يشرب خلاص يا جماعه نصبر شويه، مش اولى ابتدائي هننزل نشرب وبعد كده يقوم روح الحمام. لا ما ينفعش كده، درس العلم ليه اداه. خلاص يا نجلاء ما ينفعش كده يا جماعه، مش عايزه ميه. لا خلاص انتوا لو في حصه في الفصل هتقولوا احنا عطشانين مفيش ميه خلاص بعد المجلس، بعد المجلس. وهكذا في موضوع هسلم نفسي بس بالطريقه اللي انا عايزها. يعني ايه؟ يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى فرض علينا الحجاب بطريقه معينه، لا انا هتحجب بس بمزاجي، هتحجب بس بالشكل اللي انا شايفاه صح مش الشكل اللي ربنا شايفه صح. طب هل هذا يجوز؟ هل هذا يبقى تسليم اصلا؟ لا. وانتوا زي ما احنا قلنا في الاول كده لما حكينا حكايه الرجل اللي بيسرق والضابط قال له سلم نفسك، احنا قلنا ان ده كلام منطقي ان هو يقول كده؟ لا طبعا، ده ايه؟ ده كلام مش منطقي. طيب وعشان كده وعشان قضية التسليم دي كانت كل الرسالات السماوية اسمها الإسلام. لا لا لا، انت الكلام اللي انت بتقولي ده مش صح، الرسالات السماوية ما اسمهاش الإسلام، الرسالات السماوية اسمها اليهودية. الصوت من جوه ليه؟ صوت يا بنات يا حبايبي. في ايه يا حبايبي؟ مش عايزة صوت عشان ما انتوش متشافيني، انا شايفة صوت. اليهودية والنصرانية والإسلام، لا الكلام ده مش صح، وهنشوف دلوقتي مش صح ليه. مع أن اليهودية هي شريعة سيدنا موسى عليه السلام، إلا أن من أراد أن يتبعها ويؤمن بها فلا بد أن يسلم لأمر الله سبحانه وتعالى فيها. فإن سلم نفسه صار يهوديا من أتباع موسى، لذلك الله سبحانه وتعالى قال على لسان سيدنا موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله واليوم الآخر فعليه توكلوا إن كنتم تمسكي مسلمين. سيدنا موسى اللي كان بيقول لقومه: يا قوم آمنوا بالله سبحانه وتعالى إن كنتم ها مسلمين. إيه ده، هو كان فيه مسلمين على أيام سيدنا موسى؟ أيوة طبعا، ما هو إن الدين عند الله الإيه؟ الإسلام. يعني إيه؟ يعني اسم الشريعة كان اليهودية آه، لكن الدين نفسه إيه؟ هو الإسلام برضو. وهكذا مع أن النصرانية هي كانت شريعة عيسى عليه السلام، إلا أن من أراد أن يتبعها ويؤمن بها فلا بد أن يسلم لأمر الله سبحانه وتعالى فيها. والدليل عندما قال الحواريون، مين الحواريون؟ مين يقول لي مين الحواريون؟ ها؟ المسيحيين؟ يعني حاجة أقرب من كده شوية. ها؟ لا ليه؟ ها مين اللي حواريون؟ مش أنصار سيدنا عيسى، سقفون الحواريون هم أنصار سيدنا عيسى. يعني إيه؟ يعني زي كده بالضبط الصحابة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، هم اللي كانوا مخوفين بسيدنا عيسى، تمام كده؟ فالحواريون دول قالوا إيه بقى؟ قالوا: نحن أنصار الله واشهد بأننا مسلمون. إيه ده؟ برضو الأنصار اللي هم الحواريون اللي هم أصحاب سيدنا عيسى وأنصار سيدنا عيسى برضو كانوا بيقولوا إيه؟ ها؟ مسلمون. يبقى معنى كده إن هم إيه؟ برضو كانوا بيؤمنوا بإيه؟ بالإسلام. يبقى الإسلام مش خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، الإسلام ده حاجة ترصف كده في الحر اللي احنا فيه. غير الكتير وحرام الكتير يا أستاذ، احنا حر، انا هدخل لغاية الناس. احنا مش عايزين محل، احنا عايزين شارع. جزاكم الله خيرا. تسقيفة للورد يا أستاذ. اكتر واحدة مفعلة الورد هي اللي نطلعه لها في اللايف. استنى طيب، إذن الإسلام هو الدين بتاع كل الرسل. الإسلام هو دين إيه؟ يا رب يا واسع وسعها علينا يا رب، هو دين كل الرسل. ما تقوليليش بقى لا ده دين وكذا، ده دين وكذا، كل الرسل دينهم واحد. هو ايه؟ انا عايزه صوت. ايوه كده، انا مش جايباكم تقعدوا الرقه دي بلاش. فين الرقه دي وانت بتصحي اختك من النوم؟ فين فين الرقه دي وانت بتتخانقي مع اختك في الاوضه؟ فين؟ ما انا شايفه وعارفه كل حاجه والله. طيب، اذا بما ان الاسلام هو الشريعه لكل الاديان، يبقى علينا ان احنا نعمل ايه؟ ها؟ نسلم نفسنا يا شباب، انتوا بتنسوا ولا ايه؟ طيب، علينا التسليم الكامل لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول: قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما ملة ابراهيم حنيفا ها وما كان من المشركين. قل ان يلا نعيد، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمين؟ لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. يعني ايه؟ تعالوا نعدهم بقى. قل ان صلاتي، بصلي لمين؟ ها، وايه كمان؟ ونسكي. يعني ايه نسكي؟ مين يقول يعني ايه نسك؟ الله اكبر بخاطر يا رب، عوض علي يا رب، عوض الصبرين. ها، نسك يعني ايه؟ يلا اللي هتجاوبها ليها دعوة خالصة النهاردة في قيام الليل. ها، قربتي بس لسه مش هي الحج، قربتي حاجة تبع الحج بس مش هي الزك. مش احنا قلنا الامهات يلتجئون؟ هي الست دي بتجاوب اصلا؟ هو ينفع يعني القوة ما انا ما لقيتش حد قال حاجه وانا عارفه حاجه المهم بس كده فهمت. يبقى النسك اللي هو الايه الذبح لله سبحانه وتعالى، يبقى الصلاه لله سبحانه وتعالى والذبح لله سبحانه وتعالى، خلاص. وايه كما ايه دليل من جزء عام اسمه جزء عام ما اسموش جزء عامه، تمام؟ ايه الدليل على ان الذبح من جزء عام من قصار الصور لله؟ ما حدش يجاوب من الكبار. اقول بقى لا اسكت. ها قول انت. احسنتي اخوانا. فصلي لربك ايه والحر، يبقى الصلاه لله، والنحر اللي هو الايه الذبح برضو لله. ومحياي، محياي دي يعني ايه؟ كل حاجه في حياتك، نومك، صحيانك، كلامك، ها ترفيهك عن نفسك، لبسك، صلاتك، زكاتك، صيامك، ذكرك، كل حاجة، علاقتك بصحابك كلها لمين؟ لله. ومماتي يعني أي حاجة بعملها لموتي، أي حاجة بعملها لآخرتي هي برضو لمين؟ لله سبحانه وتعالى. إذن هذا أيضا دليل على أن كل حاجة لله سبحانه وتعالى. الموبايل، الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. يعني إيه كافة؟ عامة. يعني إيه عامة برضو؟ بكل إيه؟ بكل حاجة في الإسلام. يعني إيه؟ يعني مثلا ما بقاش بقرأ قرآن وبحفظ قرآن ورايحة من المقرة وجاية من المقرة ولباسي هدومي لا ترضي الله، ينفع؟ ليه؟ لأنه بيقول إيه في السلم إيه؟ يعني إيه السلم هنا؟ يعني الإسلام. يعني ما تاخديش حتة وتسيبي حتة، اللي هو إيه بقى؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هو أنت بتاخدي الحتة اللي على مزاجك وتسيبي الحتة اللي على مزاجك زي كده الفنانين؟ نعم. السلم الصراط المستقيم. وايه هو الصراط المستقيم؟ هو الاسلام. يبقى السلم هنا الاسلام، زي بالظبط كده الفنان مثلا بيبقى بيعمل الفيلم، خلاص، وبتتعرى الفنانه، اسال الله ان يهدينا جميعا ويهديهم، خلاص، وبتروح على الريد كاربت والدنيا مقلوبه، وتاني يوم تلاقيها فين؟ في العمره، صح؟ وتبقى في العمره بتدعي بتقول ايه يا جماعه انتظروني في مسلسل ان شاء الله الاسبوع الجاي، هطلع لكم في مسلسل، امسك مراخيري من فضلك، فارجوكم استنوني وان شاء الله هتالق وهلبس اكتر حاجه مش محترمه، ربنا يوفقني وربنا يوفقني ان شاء الله، وتصور نفسها مع الكعبه. يبقى دي ايه؟ بتاخد الاسلام على بعضه ولا حته وحته؟ بتاخد الحته اللي تريحها بتعملها، بتروح رحله وبتروح العمره وتشوف الكعبه وحاجه جميله وحاجه وحش، لا جميل، لعل الله سبحانه وتعالى يفتح على قلبها، خلاص. لكن مش صح. الصح ان انا اسلم ايه؟ اسلم نفسي. ينفع اقول ايه؟ انا هسلم نفسي النهارده وهروح العمره، بس بكره بقى ايه حبيبي تسيبني، انا مش تبعك بقى بكره، تاخد الكلبوش ده مع نفسك، انا ماليش دعوه. احنا هنسلم نفسنا خالص كليتا، تمام. الله سبحانه وتعالى يقول صبغه الله ومن احسن من الله صبغه. يعني ايه الصبغه؟ هاتوا كده قطنه وحطيها مثلا في محلول زي البتادين، عارفين البتادين؟ بلاش البتادين ده مش حلو، ما نعرفوش ده. التنت هم عارفين، انا بكلمهم بلغتهم. هاتي قطنه، عارفين التنت اللي هو بيعمل تسلخات ده؟ والله ما اعرف، مش مشكله انت جاهله يعني. اللي هو البنت بتحط فوشه هنا وفوشه هنا تبقى متسلخه كده، اهو التنت، اهو الله اكبر. شفتوا بقى في تنت؟ نو اوريجينال ولا مش اوريجينال؟ براند ولا مش براند؟ عشان لو مش براند بيتعب البشر. ايه ده يا استاذ؟ العيد كلها معاهم يعني، مش رمضان اللي بيعملوا براند؟ طب انا بكلمك انا في الموضوع ده بقى، بياخدوا حقنا ما عليكم التنت اللي في الشنط ده، احنا اخر الدوره هنرميه. بصوا هقول لكم على حاجه حلوه، انا هرجعها لكم كلكم عشان انا محتاجاه. انا بحب اعمل تسلخات في البيت، خلاص. التنت ده لو جبت قطنه خلاص ده لوجا زي كده اللي بيسموه بعد عنك زمان احمر الخدود اللي هو ايه فوشه هنا وفوشه هنا كده خلاص. المهم ايه بقى فالتنت ده بقى هاتوا قطنه كده عايزاكم بس تركزوا معايا هنجيب قطنه كده ونحطها في التنت ده القطنه هتتشربه ولا لا صح ولا لا هو ده كلمه صبغه يعني ايه صبغه يعني كل الحاجه تصبغ هل ينفع بقى ان انا ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه صبغه الله ومن احسن من الله صبغه يعني ايه يعني لما تدخلي في الاسلام تدخلي تتصبغي وتطلعي يعني ايه صبغ يعني الاسلام يغطي كل حاجه فيكي في مشاعرك في كلامك في نواياك في افعالك في جوارحك كل حاجه فيكي تبقى ايه مصبوغه بصبغه الايه الاسلام عشان كده الانسان اللي بيصبغ صح بالاسلام تقولي انت يا استاذ عماله تقول لنا صبغه وادخله في السلم كفه يعني معنى كده يعني ان احنا مش هنغلط خالص غلط مين اللي قال كده لكن الانسان اللي بيتصبغ بصبغه الاسلام ممكن رجله تزل ويقع لكن ما يبقاش هي العاده بتاعته الايه الزلل ما يبقاش العاده بتاعته المعاصي ابقى بغتاب غصب عني انفجرت عيطت زهقت ففضفضت شويه وقعت في الغيبه لكن هل الغيبه دي على طول على طول على طول على طول طول ما انا ماشيه اغتاب طول ما انا ماشيه اتكلم عن الناس طول ما انا ماشيه اتريق على الناس اللي هم دلوقتي بيسموها التنمر اللي هي التريقه يعني اللي هي ربنا نهانا عنها اصلا في ايه عايز تسال عن بنت اذا مثلا زي ما احنا قلنا يا جماعه اللي هيصبغ بصبغه الاسلام اللي هو الدخول الكلي في الاسلام خلاص الدخول الكلي في الاسلام ده اللي هو الصبغه اللي بيصبغ ده مش معنى كده هو بيغلطش لا بيغلط بس ما بيبقاش الايه الديمومه بتاعته لا اذنب واتوب اعمل وارجع لكن ان انا على طول يبقى مفيش في لساني غير الغيبه مفيش في لساني غير الكذب للاسف الشديد دلوقتي احنا بنلاقي حاجات بنسمي بيها الحاجات دي بمعنى الغيبه بنسميها ايه على فكره انا بهزر او على فكره انا بقول لها كده في وشها طب مش ما مش هتبقى غيبه بس هتبقى ايه ها هتبقى قله احترام هتبقى قله حياء انا مش عايزه اقول التانية خلاص يبقى في فرق بين ان انا اغتاب وان انا هزر ده حاجه وده حاجه ايه هي الغيبه يا بنات حد يقول لي ايه هي الغيبه لا حد غيرك بقى نتكلم على حد مش موجود حد يعرف تعريف اكتر من كده ان انا اتكلم كلام ذكرك اخاك ممتاز اقول اللي هي ايه بقى ذكرك اخاك بما لا يحب يعني مثلا ايه يا اختي دي سن اما دمها تقيل على قلبي ما بطيقهاش طب ليه كده حبيبتي طب احسن الظن في اختك لا لا لا دي هي خلقه لا لا انت ما تعرفيهاش لا ممكن تكون احسن منك وحتى لو هي مش احسن منك برضو المفروض الغيبه كبيره من الكبائر يا بنات الغيبه كبيره يعني ايه كبيره يعني تستوجب اللعن يعني تستوجب الطرد من رحمه ربنا يبقى انا ازاي اجازف بحسناتي واجازف باعمالي ان انا اطرد من رحمه ربنا عشان بتكلم على واحده يعني الواحده دي هتعملي ايه يعني طيب او مثلا وقعت في الكذب الكذب دلوقتي اللي احنا بنسميه ايه ها الاشتغاله دي بتشتغلني صح الاشتغاله دي بقى هي اصلا ايه اصلا كذب او كذبه بيضه مفيش كذبه بيضه مفيش كذبه صفراء مفيش كذبه حمراء انا كذبت على امي انا كذبت على امي وقلت لها ان انا قالتني انت بتكلمي فلان قلت لها لا مش بكلمه فصاحبتي تقول لي يا حبيبتي بس انت كده كذبتي عليها تقول لها يا ستي دي كذبه بيضه وهتعدي والله العظيم دي مش كذبه بيضه دي كذبه وربنا سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم قال وان الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب انت متخيله يعني ايه ربك سبحانه وتعالى يكتبك عنده كذاب بقى انا بدل ما يتكتب جنبي صادق متقي فائز بالجنان تائب الى الله يتكتب كذاب مشكله كبيره جدا يبقى الاشتغالات بقى والمقالب والكلام التافه اللي على اليوتيوب كل ده ايه كذب كل ده كذب تقولي لي لا ده هزار ايه وجه الهزار لما اطلع من الواحده من الحيطه ولابسه وش اسود عشان اخوفها. ده اصلا في لعن اللي بيعمل كده اساسا. وتقول لك ايه ده بيهزق، وتعالوا تعالوا بقى نشوف بقى، يلا بينا نشوف فلانه لما تتفاجئ وهي بتتفاجئ ولا بتتعامل، وتتفاجئ لما عربيتها اتحرقت واحنا ندخل ونتفاجئ، احنا اللي بنتفاجئ وهي ولا متفاجئه ولا فيها ريحه التفاجئ. بس بيشتغلونا، يعني بيعملوا فينا ايه؟ بيكذبوا علينا. المقالب دي كلها كذب يا بنات، كل المقالب دي كذب. زي بالظبط ايه تقول لك ايه بيحور عليا، بحور عليها، بحور دي يعني ايه؟ يعني بكذب. يبقى لما تصبغ في الصبغه، في الصبغه اتغلق يعني صبغه الله، اتصبغ يعني اه ممكن اقع بس هرجع تاني، اتصبغت اه يعني ممكن اذنب بس برجع تاني. لكن ما يبقاش طول حياتي كده، طول حياتي كذب، طول حياتي غيبه، طول حياتي نميمه، طول حياتي سب وشتم. دلوقتي السب والشتم ده عادي، اللي هو ايه؟ هي دي شتيمه؟ انا ما بشتمهاش، ده انا بهزر معاها وبالام وبالاب وبلعن الدين، ونقول ان احنا ايه؟ اه دي مش شتيمه على فكره، ده انا ما بشتمهاش، ده انا بس بهزر معاها، ده انا يا دوبك بقول لها ايه؟ يا برد. لا يا شيخ دي مش شتيمه، لا دي مش شتيمه، انا يا دوبك قلت لها يا غلسه، دي مش شتيمه على فكره، اقسم بالله دي شتيمه. وما كان المؤمن بزاء ولا شتاما، ما يشتمش. المسلم الصح اللي مسبوق بصبغه ربنا ده ما يشتمش، ما تقولش الكلام ده. نقض العهد وافشاء السر، كم مره بقى افشيتي سر صاحبتك؟ كم مره استأمنتك على سر وافشيتيه؟ كم مره؟ ولا مره؟ كتير. اي واحده قالت كتير. طب ده بالنسبه للاخلاقيات، تعالوا بقى نشوف العبادات. الصوت، تعالوا بقى ايه نشوف العبادات. تاخير الصلاه، هل انت سؤال وحطيه قدام عينيك، هل انت مصبوغه بصبغه الاسلام؟ اه. اخرتي صلواتك النهارده؟ اه. صليتي العشاء امبارح؟ مش فاكره، او صليتها بس مش بس صليتها الساعه 2 بالليل قبل ما الفجر ياذن بساعه. طيب صليتي المغرب بتاع امبارح؟ اه بس صليته مع العشاء. يبقى انت مصبوغه بصبغه الاسلام؟ يبقى انت دخلتي في السلم كافه؟ لا. يبقى انت قال عنك ان انت سلمتي نفسك؟ لا ما سلمتيش نفسك خالص على فكره. طيب سماع الاغاني، الله حدثي ولا حرف ست وانا لا ما انا واخده بالي. لا ما تفتكرونيش جهلة يعني. لسه لينا باع طويل في كل تفصيلة من التفصيلات دي. أنا بتكلم على الدخول في السلم كافة. هي الأغاني حرام يا شيخة؟ ده لو أنا افترضت إنها مش حرام وإن المعازف مش حرام، هفترض معاك إن المعازف مش حرام، الكلمات نفسها مش حرام. لما أنت تقولي اسم ربنا في الأغنية، أنا لسه قايلها، أنا قلت دلوقتي إيه؟ الله عليك. حاجة الوحيدة ضربت فيها. بعد كل مقطع بتقول له إيه؟ الله. أنت عارفة دي الله يعني إيه؟ دي يعني اسم الجلالة. يعني اسم ربنا بيتقال في هذه الأشياء التافهة السفيهة. ده لو أنا افترضت، ده لو أنا افترضت إن المعازف مش حرام. المعازف دي اللي هي الايه؟ الموسيقى والاغاني والرقص والطبل والحاجات دي. خلاص؟ ده لو انا افترضت يعني. لما الاقي اغنيه كلها وفيها ايه؟ ومش عارفه ايه؟ وصلي على النبي. عليه الصلاه والسلام. يا اخي ده انت النبي اللي انت بتقول عليه صلي عليه ده في الاغنيه بتاعتك دي. انا مش عايز اقول لك هيقول لك ايه يوم القيامه. هيقول لك سحقا سحقا وبعدا بعدا، امشي بعيد. امشي بعيد، ما تجيش تشرب من الحوض بتاعي. ليه؟ الملائكة هيقولوا له ايه؟ اصل انت يا رسول الله ما تعرفش هم بدلوا قد ايه في دينك من بعدك، ما تعرفش هم قد ايه غيروا في الدين من بعدك، اصل انت مش متخيل هم استهتروا بصلواتهم قد ايه عشان اليوتيوب. اصل انت مش متخيل هما كانوا بيمسكوا الموبايلات بالساعات الطوال قد ايه عشان يتفرجوا على الفرقه الفلانيه، ولما بيتقال لهم قوموا صلوا يقولوا ايه؟ ما طيب بقى ما هنصلي. فكيني من دماغك يا ماما، ماما شيليني من دماغك الله يبارك فيك. على فكره الموضوع ده ما بيني وما بين ربنا، انت مالكيش ان انت تحكمي عليا فيه، على فكره ربنا لا يحاسبني صح؟ كده كاميرات كل وهكذا الحجاب، الشعر اللي نصه طالع من الطرحة يا حمتي ولقد دخلنا في الإسلام، ألا بستحم يا رجل شلت يداي يا فضحتي، هاتولي يا أولاد طرحة حطها. ها بابا بيزعلك؟ ده انا كلنا المفروض نزعلك. على فكره انتوا بنات عايز اقول لكم على حاجه، طالما ربنا جابك من بيتك لهنا عشان تسمعي الكلام ده يبقى بيحبك، ويا لها من بشرى. طالما ربنا جمعك بناس بتقول قال الله قال رسول الله اقسم بالذي خلق السماوات بيحبك، هو بيحبك، بس هو كمان عاوزك ايه؟ يريدك ان انت ايه؟ تحبيه، ولو بتحبيه هتطيعيه. ويا سلام بقى لو الشعر ناعم على الخدود هفهف والقصه نازله كده حته والبنطلون ضيق حبتين وسبته انا بقى مش عايزه اقول لكم بقى عن الباقي، لسه هنتكلم في الحجاب وفي الصلاه بس مش النهارده. طيب تعالوا بقى نشوف ايه. يبقى احنا بنقول عرفنا يعني ايه صبغة الله. والغريب بقى ان لما حد فينا بيتكلم مع واحدة فيكو ويقول لها مثلا حجابك لازم تتظبط، صلاتك لازم تتظبط، حياتك لازم تتظبط، مش عشان انا يا بنتي، عشان اسيبك ترضي ربنا، عشان لما تقابلي وجه كريم ها تعرفي تقولي له ايه وتجاوبي عليه، تقولك ايه؟ على فكرة انا مؤمن. يا ودي يا مؤمن، انا على فكرة دي علاقة ما بيني وما من ربنا. طبعا العلاقة عمار باين بالظبط، هنعمل زي ما ايه قالت الاعراب امنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، يعني ما تقوليش انك بس مؤمن، بس ما تقوليش بس مؤمن، قولي انك مسلمه، قولي انك دخلتي في الاسلام، لكن ما تقوليش مؤمنه، لان المؤمنه دي احنا قلنا لازم تبقى ايه؟ مسبوغه. يعني ايه مسبوغه؟ يعني مفيش حته صمتي فيكي بره اراده الله سبحانه وتعالى، تمام كده؟ طيب إذن التسليم يا بنات، الحاجة الأساسية بقى اللي احنا أول نقطة هي نخرج بيها، التسليم مش بس في القلب ولكن هو ما وقر في القلب وصدقه العمل. يعني إيه؟ يعني الحاجة اللي في قلبي بس عملي إيه؟ بيصدقها. عملي إيه؟ ها؟ بيصدقها. عملي إيه؟ بيوافقها. يعني إيه؟ أقول لكم على حاجة، لو التصديق لوحده كفاية، لو اللي في قلبك لوحده كفاية، كان أبو طالب اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة إزاي؟ أنا عايز أسألك سؤال، هو أبو طالب كان بيساند النبي صلى الله عليه وسلم ولا لأ؟ كان واقف مع ضد الكفار ولا لأ؟ صح ولا لأ؟ كان واقف معاه لغاية آخر يوم، لكن لما جاي يموت النبي صلى الله عليه وسلم قال له قول يا عم كلمة واحدة بس أحاج لك بها عند الله، كلمة واحدة بس تقولها ها؟ عشان تقابل بها ربنا، وأقدر أقول لربنا يا رب ده عمي قال كذا ارحمه واغفر له. قالوا لا، بل ملة ها عبد المطلب. يعني ايه؟ لا انا هموت على ملة عبد المطلب، يعني مات على الكفر. اذا هو كان مصدق، نفعه التصديق لوحده نفعه، يبقى لازم التصديق وايه كمان؟ والعمل يا بنات، والعمل. التصديق مش كلام وبس، عشان كده رب النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله ينظر الى، لا ينظر الى صوركم ولكن ينظر الى ها قلوبكم واعمالكم، القلب والعمل. لما تقولي لي انا على فكره مؤمنه بس انا مش عايزه اتحجب، اقول لك لا، ما هو كده انت ايمانك ناقص مش كامل كده، ايمانك مش يعني مش هقول لك مش هينفع، بس لازم يرتقي ويتعامل بيه. ليه؟ لان انت كده خدتي حته القلب، طب والعمل فين؟ مش موجود، يبقى ده في نقص كبير. طيب بعد اذنك هقول حته صغيره بس. اتفضلي. هو كان مصدق بس ما طبقش عشان كمان قومه ما يقولوش عليه ان هو ايه بالظبط منعته التقاليد والعادات والناس بقى ايه ولو طولت طرحتك انت يعني ايه اطول طرحتي الناس تقول عليا اصحابي يقولوا عليا ايه اصحابي يقولوا عليا ان انا ايه يعني ايه ملبس زي بقيه البنات يعني ايه البس طرحه طويله شويه يعني ايه اصحابي لا ده هيتريقوا عليا البسي يا حبيبتي واسع البس واسع واصحابي يقعدوا يتريقوا عليا البس جيبه يا ماما جيبه ماما انت بتهزري باين عليكي انا البس جيبه مش ممكن طبعا البس جيبه دي خالص لا طبعا طب يا حبيبتي ما هو ده قال الله وقال رسول الله لازم تلبسي حاجه فضفاضه لا لا لا لا الموضوع ده شيليه من دماغك عمري ما هلبس الجيبه اللي انت بتتكلمي عليها دي طب درس يا قلبي وانت بتقوليها درس مره واحده البس درس ازاي البس درس والبنطلونات اللي في المحلات دي مين يلبسها طب والنار مين يدخلها ينفع حتى ينفع يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا انا خايفه عليك بالله العظيم من النار خايفه على بشرتك من النار خايفه على وشك من النار تستحمليها يا بنتي يا حبيبتي يا بنتي بطني تستحمليها انا قلبي بيتقطع عليكي اقول لكم على حاجه يا بنات كانت في ام والله العظيم هذه الحادثه حقيقه كانت عايشه في السعوديه وابنها وصل من المراتب العليا في العلم ما وصل اليه وكان دكتور في كليه الهندسه جامعه مش عارفه ايه العالميه وكانت طول عمرها ما وراهاش حاجه وشغلانه غير انها تحض وتدفع ودفع كده للمذاكره والمثابره والجد في العمل والجد في المذاكره الدنيويه ولما حصل اللي حصل وحصلت حادثه ومات فيها بقت بتبكي بكاء لا تتخيله فلما سالناها يا حبيبه قلبي ربنا ان شاء الله يرحمه وان شاء الله كذا وان شاء الله كذا قالت لي يا استاذه انا مش بعيط على ان هو مات انا بعيط ان هو ما كانش بيصلي انتوا شايفين كميه الموت الفجاه اللي في الدنيا دلوقتي ربنا يا رب يمتعنا بصحتكم وبعافيتكم وبحياتكم وباعماركم لكن انا ما اضمنش لازم اعيش على مراد الله لان انا لازم كده كده هرجع له يبقى اما ارجع له اعرف اتكلم على الاقل اقول له يا رب حتى من الظاهر انا كنت كويس من الباطن بقى انت اللي اعلم بيه حاولت اصلحه لكن ما عرفتش لكن على الاقل الظاهر موافق شويه للي انت كنت بتحبه وانا ما بقولكوش معنى كده ان انا اخدكم من زي ما بيقولوا من الضرع النار كده واعملي مش عارفه ايه وقد كتبنا عليكم الجهاد فلنجاهد لا مش ده غلط خالص كل حاجه هتيجي بالتدريج وكل حاجه هتيجي بالراحه بس لازم انوي ان انا يبقى عندي صبغه التغيير عشان ادخل في السلم كافه كما امرني الله سبحانه وتعالى اذا الموضوع محتاج ايه بقى زي ما رحاب كانت بتقول كده اللي هو بقى فلان قال وفلان عاد وفلان قالت لي وفلان عادت لي محتاج جهاد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا لو جاهدتي وعملتي حاجه من اللي احنا بنقولها دي حاجه واحده نغير حاجه واحده حتى بس نغير مثلا نقلل سماع الاغاني ندخل مكانها حاجات شويه نبدا نحفظ قران طب بعد حفظ القران بعد كده نبدا بعد كده نسمع قران كتير واقسم بالله اللي بيخالط قلبه القران بيخرج منها خالص الاغاني بمعنى اصح انت بتدخلي حاجه بتطلع بتدخلي القران الاغاني بتطلع شويه كلنا كنا بنسمع اغاني اسال الله سبحانه وتعالى ان يغفر لنا ما فات وكلنا كنا متعلقين بيها لكن لما نوينا وقلنا بجد يلا ربنا سبحانه وتعالى هدانا فالمهم ان انت دلوقتي تعملي ايه تنوي ان انت تعملي حاجه ترضي الله سبحانه وتعالى طيب تعالوا بقى نشوف مثلا الراجل اللي هو وهو بيسلم نفسه قال ايه انا هسلم نفسي بس مش النهارده هسلم نفسي بكره دي بقى عندنا حاجه اسمها ايه الفوريه يعني ايه الفوريه يعني ايه؟ يعني فورا حالا دلوقتي اهو لازم تسلم نفسك دلوقتي، لازم تسلم نفسك حالا. سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام قال الله سبحانه وتعالى عنه: ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين. اذ قال له ربه اسلم، قال اسلمت لرب العالمين. سلم نفسك، نفس الكلمه اللي احنا بنقولها دلوقتي. سلم نفسك بقى، ينفع سلم نفسي بكره؟ ينفع نفسي سلم نفسي الاسبوع الجاي؟ ولا سلم نفسي ايه دلوقتي؟ سيدنا موسى الله سبحانه وتعالى قال له: وما اعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هؤلاء هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لطرد. يعني إيه عجلت؟ يعني استعجلت. يعني هو أنا لسه هستنى الصيف الجاي لما أحفظ قرآن؟ هو أنا لسه هستنى الأسبوع الجاي لما أصلي قيام؟ هو أنا لسه هستنى بعد بكرة لما أظبط صلوات فروضي؟ لا، ده أنا من دلوقتي، ده أنا عايزة فورية. حتى الجمادات استجابت لله سبحانه وتعالى في الفورية. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. تعالي بمزاجك أو غصب عنك. ده الكلام ده لمين؟ للإيه؟ للسماوات وإيه؟ والأرض. قالتا أتينا طائعين. يا رب إحنا جينا مسلمين لنفسنا. اوعي تكون الجمادات أسرع تسليما لله منك. الجمادات ما تبقاش أحسن منك. الجماد الأرض والسماوات دول جماد، سلموا ربنا وانت لسه بتقول إيه؟ طب بكرة، طب الأسبوع الجاي. ما ينفعش، لابد أن تسلمي نفسك على الفورية. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما كان لنا خمر غير فضيحكم هذا الذي تسمونه الفضيخ. غير فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخ. كان عندنا نوع خمر معين كده. فإني لقائم أسقي أبي طلحة. عايزاكي بس تتخيلي معايا المنظر دلوقتي. سيدنا أنس واقف وماسك الكوباية والخمرة في إيده، واقف يصب كده لأبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه. وفلان وفلان، يعني زي انتوا كده، ما انتوا قاعدين كده وانا ايه ماسكه مثلا، نسال الله العافيه، الخمر وبصب لكم كده، خلاص كده. اذ جاء رجل فقال: وهل بلغكم الخبر؟ ايه ده، انتوا جالكم الخبر؟ فقال: وما ذاك؟ خبر احنا ما نعرفش حاجه. قال: حرمت الخمر، الخمر اتحرم. قالوا: اهرق هذه القلال يا انس، ادلوها. الله اكبر، ايه الفوريه دي؟ ايه الجمال ده؟ عشان كده الصحابه كانوا هم الصحابه، اول ما قال لهم الخمر اتحرمت رموا الازايز من ايديهم، رموا الاقداح من ايديهم. ليه؟ الفوريه. قال: فما سالوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل. وخلوا بالكم من حاجه، الخمره كانت بالنسبه للصحابه زي المره اللي احنا بنشربها دي كده، اكلهم شربهم نومهم قعدتهم كلها بالايه؟ بالخمر. وبالرغم من كده ولا رجعوا قالوا ايه؟ طب ممكن بق واحد، طب اغنيه واحده بس، طب نقول لكم على حاجه، بدل ما نرمي الخمره احنا نبيعها بديسكاونت لليهود. هو مش في يهود في المدينه؟ في يهود. طب ايه رايكم نعمل البرميلين وعليه برميل هديه؟ ما هم كفره يا جماعه، ما هم كفره يشربوا هم الخمره. لا، كله يدلوا. ليه؟ لانها طالما حرمت تبقى ايه؟ تبقى حرام. يبقى في تسليم، سلم نفسك. حرام، سلمت نفسك يا رب. الفوريه، يلا اكتبوا، اكتبي معاكي جاي من غير ورقه وقلم، اكتبوا، استخرجي ثلاث فوائد من هذه القصه. اكتبي لما تروحي انت. استخرجي ثلاث فوائد من هذه القصه. كل ده عشان تكتبوا واستخرجي ثلاث فوائد؟ أما لو كتبنا الفوائد نفسها هنعمل إيه؟ يلا خلاص اكتبيها، وهتروحوا البيت تكتبوها، هتستخرجوا البيت من راحتكم. ايضا قصه ثانيه عن الفوريه، عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الاول. لما انزل الله سبحانه وتعالى: وليضربن بخمورهن على جيوبهن شققنا أكنف مروطهن فاختبرنا بها. يعني إيه؟ الجيب، إيه هو الجيب؟ اللي هو اللي يضربنا بخمورهن على جيوبهن. الجيب اللي هي الحتة دي، شفتوا الشياكة؟ الحتة دي، دي الجيب دي. يبقى لما أشلق نفسي بالطرحة كده هن خلاص، كأني إيه أشنق نفسي بالظبط كده هن، تمام؟ أشلق نفسي كده والحتة دي كلها باينة. ويا حلولي بقى لو فتحت الحتة دي كمان شوية، يا حلاوة يعني خلاص. ويا حلاوة بقى لو بينت العقد. ربنا سبحانه وتعالى قال وليضربن بخمورهن على جيوبهن. فالنساء بقى، النساء الأنصار والمهاجرات الأول عملوا إيه بقى؟ جابوا المرط اللي هو العباية بتاعتهم الكبيرة دي، وراحوا شاقينه حتتين واخدينه من، عارفة انت لما تشقي حتة من ورا كده، يعني مثلا تجيبي عبايتك كده، طبعا هي العباية كان تحتها عباية خلاص زي ما انتوا شايفين الأستاذة كده، ولو بينت لكم في حاجات بقى تحت كلسوم وقصص خلاص، لازم يبقى فيه ستر. ليه؟ وقعت في الشارع، نسأل الله العافية، وانا بركب العربية، البنات وهي بتركب العربية ولابسين جيبات خلاص، عشان الشبهة بقى. عرفتي بقى ليه مش بنحب نلبس الجيبات؟ عشان رجلنا ما تبانش، يا حلاوة. طب ما تلبسي يا حبيبتي بنطلون اسكريتش قطن تحت الجيب، ايه مشكلتك حضرتك؟ خلاص كده؟ فبالظبط كده زي بالظبط العباية، راحوا جايبينها وشقينها من ورا نصين وراحوا عاملينها كده. واختمروا بمروطهن. فاهمين يعني ايه بقى؟ اهي كده. شوفوا سرعة الاستجابة، بمعنى ما استنوش بقى لما دي الطبقة الفوق يا ولاد، في تحت حاجات كتير ما تقلقوش، ما استنوش بقى لما يروحوا البيت ويقولوا طب لا بصوا لما فصل بقى الخمار يبقى كده حلو ولونه حلو، لا لا استنوا، لا بصوا لما نجيب بقى حاجة تليق على الفستان الفحلوقي عشان لونه ما يليقش على الطرحة البندقية، فانا لازم اروح واجيب كده حاجه تليق وبتاع واظبط حجابي. تظبيط الحجاب دي بالظبط ايه؟ زي كده في ناس تقول لي اخش استحمى تقعد 3 ساعات على ما تحضر حاجتك، انا عارفاهم والله، امهاتكم قالوا لي، تمام؟ زي بالظبط في نفس القصه كده، اقعد 3 شهور الصيف اظبط نفسي عشان البس الحجاب الصح، تيجي المدرسه مش فاضي ارجع تاني للحجاب اللي انا كنت لابساه، لا ده يا حبيبي بقى قلبي ما اسمهوش ايه؟ تسليم نفس. مفيش ضابط هيجي يقول لك ايه؟ سلمي نفسك. تبص له كده. بكره ان شاء الله. عشان مش فاضيه. تعالي بكره انا اسلم نفسك. مفيش حاجه اسمها كده، في حاجه اسمها الفوريه. استخرجي 3 فوائد من هذه القصه، قصه نساء الانصار والمهاجرين الاول في سرعه استجابتهم للحجاب. استخرجوا. استخرجوا، ده انا هطلع عليكم استخرجوا. استخرجوا، عايزاكم ما تسيبوش الورقه والقلم من ايدكم النهارده. في ورقه كانت هتوزع عليكم النهارده بس للاسف المطبعه ما عملتوش، وكويس انها ما عملتوش، انا كنت طالبه 50 نسخه فالحمد لله، يعني نخليهم 150 بقى. طبعا لما تروحوا ان شاء الله تسمعوا تاني الحلقه علشان تاخدوا القصص دي وايه. استخرجي 3 فوائد من قصة سرعة استجابة. تكتبوا الحديث، اكتبوا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت، الصوت لأن أنا والله زوري وجعني، يرحم الله نساء الأنصار، يرحم الله نساء نون سين ألف همزة الأنصار، خفيش، لما أنزل الله نقطتين فوق بعض والسعي مسافات بأمل الحديث عن عائشة رضي الله عنها، أنا رجعت كده فصل أولى أول كده، قالت أنت لسه رضي الله عنها ورضي الله عنك. قالت نقطتين فوق بعض. يلا يا ستة أول. ستة تاني دايما بيبقوا عاملين مراخيرهم كده وستة أول ما بيحبوش ستة تاني صح؟ عارفة القصة دي والله اللي أنا كنت ستة تاني ستة أول وشايفة إن دايما ستة تاني عاملين نفسهم. يرحم الله نساء الأنصار. يرحم مين وعليها ضمة؟ الله ها وعليها ضمة نساء. مفيش تسريبات. الأنصار لما أنزل الله اللي ما بتكتبش ما بتكتبش ليه؟ واللي بتكتب بتكتب ليه برضه؟ لما أنزل الله نقطتين فوق بعض وهتكتبوا كده وليضربنا. بخمرهن على فكرة دي آية في سورة النور على جيوبهن. بس كده دي الآية اللي تتكتب عندما أنزل الله أو لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن. شققنا شققنا شين قاف قاف نون شين قاف قاف نون. شققنا مروطهن. إنهم يأتون بدين جديد. مروطهن المرط المرط هو الثوب الواسع زي ده كده. مروطهن فاختمرن بها. لا انا هكتب خلاص. فاختمرن بها يعني ايه؟ فاختمرنا بها يعني لبسوها زي الخمار زي ما انا وريت لكم كده. استخرجي ثلاث فوائد من هذه القصة. الصوت ليه؟ مش عارفة اللي جوه ممكن عشان مش شايفينه. خلاص انتهى ثالث قصة عشان نخلق ننهي. لما نزلت المفروض يعني كنتوا تسمعوها في البيت وتكتبوها كده. احنا خدنا قصتين كده الاولانيه ما كتبناش اللي هي بتاعت الايه ها الخمر. احسنتم ممتاز ما كتبناهاش. اكتبوها انتوا بقى واحده كده تروح ان شاء الله ها تكتبها وتبعتها لاي حد من هنا معاه رقمه ورقمه عشان البنات عايزين نعمل لهم جروب. يا ريحان عايزين نعمل لكم جروب. عايزين ورقه تلف عليهم كده يكتبوا ارقامهم او نحط لينك. بصوا هحط لكم لينك على الفيس. ده على الفيس ده يدخل فيه ام لا اله الا الله. لا ما عنديش. ممكن الناس تخصص نفسها على جروب بتاع طب هنتصرف هنتصرف. هصورها لكم الاحاديث وانزلها لكم. حلو كده هنزلها لكم على يريدون وجه. يلا تالت قصة اكتبوا ورايا. لما نزلت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ طب نحكي الاول الحكايه وبعدين تكتبوها. الصوت من الاول، انا هقول من الاول بس تسكتوا. بس لما نزلت الايه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره، قال ابو الدحداح الانصاري، ده رجل من الصحابه، يا رسول الله وان الله عز وجل لا يريد منا القرض؟ هو ربنا سبحانه وتعالى يريد منا ان احنا نقرضه؟ يعني ايه نقرضه؟ نسلفه. احسنت، يعني ايه نسلفه؟ ندي ربنا حاجه يعني، خلاص كده. قال نعم يا ابا الدحداح. ربنا سبحانه وتعالى يريد ان احنا نديله قرض، يريد ان احنا نديله صدقه، بس مش هو، مش ليه هو سبحانه وتعالى، لينا احنا، لمنفعتنا احنا والمنفعه الفقير. قال ارني يدك يا رسول الله، اديني ايدك يا رسول الله، شوفوا الفوريه، شوفوا سرعه الاستجابه، اديني ايدك يا رسول الله. فاعطاه له فناوله يده، قال فاني قد اقرضت ربي عز وجل حائطي. عارفين يعني ايه الحائط؟ بستان، جنينه غناء كلها بتطلع ثمار بتتباع، وبياخدها هو يحط فلوسه في جيب في جيبه، وبالرغم من كده قال له ايه؟ انا اديت ربنا الايه الجنينه دي، كل اللي يطلع منها لمين؟ لله. ممتاز. رجل وبعثي رسول الله وقال له رسول الله قال له انت تدخل الجنه بس انت ربنا شايل لك مخاطر كتير يعني وجنات كتيره وانت يعني ليك ثواب. طبعا، لان الجزاء من جنس العمل. ممتازه، احسنتي، ممتازه. يبقى دلوقتي زي ما احنا قلنا ابو الدحداح قال للنبي صلى الله عليه وسلم اديني يدك يا رسول الله، قال له انا عهدتك ان انا اديت الحائط ده، الحائط يعني الجنينه البستان لله سبحانه وتعالى. قال ابن مسعود وحائط له فيه 600 نخله. في كم نخله؟ 600. النخله دي عند المسلم زمان وحتى الان حاجه كبيره جدا، زي بالظبط كده البهائم، حاجه فيها شرف، فيها فلوس، فيها عزه، فيها عزوه. الصوت ليه؟ فيه 600 نخلة، وأم الدحداح فيه وعياله. يعني إيه؟ يعني أم الدحداح وعيال أبو الدحداح قاعدين جوه البستان. فجاء أبو الدحداح فناداها يا أم الدحداح، قالت لبيك نعم، قال أخرجي فقد أقرضته الله عز وجل. الله أكبر، أخرجي من البستان خلاص، ما بقاش بتاعنا، بقى بتاع مين؟ بقى بتاع ربنا. ليه؟ الفورية والاستجابة بسرعة. وعجلت إليك ربي لترضى. نستخرج ثلاث، بص هقول لكم على حاجة، اكتبي على الجوجل قصة أبو الدحداح وهتجيبي القصة وتستخرجي منها ثلاث فوائد. نعم؟ اكتبي اللي هي الحديث، ما هو القصة حديث، القصة حديث. تغششيهم. هل يستوي، هل تستوي واحدة بتسارع إلى الله سبحانه وتعالى في الطاعات، بتسارع إلى الله سبحانه وتعالى في فعل القربات، بتسارع إلى الله سبحانه وتعالى في سماع، في سماع نداء الصلاة، بواحدة متكاسلة ومتهاونة وتقول لك بكرة وبعده والسنة الجاية وهبقى كويسة وهبقى حلوة هل يستوي؟ لا، لا يستويان أبدا عند الله سبحانه وتعالى. سؤال أخير واكتبيه عندك قبل ما نمشي، والسؤال ده بقى مش تكتبيه، ده انت تبروزيه وتحطيهولي في اوضتك كده. هل تنزعجي؟ هل تنزعجي؟ بتتزعجي يعني، بيحصل لك ازعاج. لو دخل الناس الجنه وتاخرتي عنهم، فكرتي فيها وانت قاعده كده؟ هل لو الناس دخلوا الجنه وانا اتاخرت عنهم وما دخلتش معاهم هزعل ولا مش هزعل؟ هزعل. وان كان الجواب نعم، وان كان الجواب نعم، يعني يعني لو فعلا قلتي ايوه هنزعج، فهل تنزعجي من اقبال الناس على الطاعه وتاخرك انت عنها؟ يعني لو انت فعلا بتنزعجي لو الناس دخلت الجنه وانت ما دخلتيش، هل برضو بتنزعجي لو الناس سرعت بالطاعات وانت ما سرعتيش اليها؟ انت لسه وان كان الجواب نعم. الله اكبر. احنا عايزين يا جماعه دوره مهارات في الكتابه، مو دوره خط بقى. وان كان الجواب نعم، فهل تنزعجي من اقبال الناس على الطاعه وتاخرك انت عنها؟ وما الفرق بين الموقفين في نظرك؟ واحده كده تقول لي ايه الفرق بين الموقفين. دلوقتي في ناس دخلت الجنه وانا ما دخلتش، اتاخرت عنهم كتير 500 سنه مثلا، وفي ناس بتسارع للخيرات وفعل القربات والحاجات الصح وانا ما بسارعش، ايه الفرق ما بين الاثنين؟ ها حد يرد عليا؟ ها حد يرد؟ يعني هي نفس الفرق. ما انا بسال ايه الفرق، هل هو نفس الحاجه ولا لا؟ قولي يا حبيبتي. مفيش فرق. ليه مفيش فرق؟ بالظبط مفيش فرق. ليه؟ لان انا دخلت الجنه بسرعه، لاني اصلا عملت ايه في الدنيا؟ اتسرعت في الطاعه. يبقى نفس الموقف، هو الموقف ده والموقف ده. يبقى هل انت بتزعلي لو بتتاخري على الطاعه؟ لا عادي مش في دماغي. يبقى انت كده برضو هتيجي يوم القيامه مش هتزعلي لما تتاخري على دخول الجنه؟ لا ده انا هزعل جدا وهطير. يبقى انت عشان هتطهري يوم القيامه من تاخرك في دخول الجنه لازم تطهري من دلوقتي على تاخرك لعمل الطاعه. فاهمين يا بنات؟ اذا المبدا الرئيسي النهارده اللي احنا اتعلمناه ان ربنا خلق الكون ده كله علشان قيمه واحده بس، اللي هي ايه؟ سلم نفسك. يعني ايه اسلم نفسي بالكليه ولا ينفع حته وحته؟ ما ينفعش حته وحته. خلاص هنكتب الفوائد ان شاء الله باذن الله. بكره هيبقى معادنا في مسجد أباظة عصرا الساعه 4 زي ما احنا. اليوم ده يقدموا شويه برضه.